زوجة ثابت إنس بنت أمية بن سلول بنت عبد الله بن أمية بن سلول المشهور اختلعت والرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. فالفائدة من هذا كله جواز الخلع وأن الزوج يلزم بذلك إذا دفعت إليه ضرر المحر الذي دفع إليها. وهذا هو الفداء في قوله فلا جناح عليهما في القرآن فالجناح والسنة دلت على وجوب قبول المخالفة لما في ذلك من قطع الشر وإنهاء الفتنة. والله هو المتوحد. يعني إذا قلنا بالوجوب يأتم الزوج إذا لم يفعل هذا؟ نعم على الحاكم يجب. أحسن ما عملت. الحكمة من الدفع 13 مثل المطلقة الحكمة من العدة براءة الرحمة الحيطة براءة الرحمة فيها خلاف لكن يكفي قوله تقبل الحد من الامر الاصل الامر الوجوب ولو زاد طلب الزياده ان زاد عن الارض اسمح ولا ما يزال ما يزال الزياده ما يزال الا ما هو الاعظم. سلم عليكم شيخ. هل يشترط في صحه الخلع ان تكون المراه ناشزه؟ هل يشترط في صحه الخلع ان تكون المراه ناشزه؟ لا لا لا لا يجوز لها الا اذا كان لاسباب عزها طلقها الا لاسباب كما في الحديث اي امراه انطلق طلقها للطلقه للطلقه الى نفسها فالله رجل ايضا بالاسباب يعني وجهها هو سوء الحساب كلها من الاسباب. هذا الصواب يحسن منه طلق يمر بالطلاق حتى تنقطع العلاقه. الله يسلمك في روايه ولا تجد صحيح في صحيح مساله نظر لكن يكفي قول يكفي يكفي قول يقبل الحديث لأن أمر به أبو الحديقة والأمر الوجود. إذا رفض مصلحة في ذلك إذا رفض الزوج يزهر. الزوج إذا أحسن ما عليك والزوج لا تحبه تريد منه الطلاق هل يقضي هذا الطلاق؟ إيه عليكم بس الزوج الحاكم أمر في الأمر فإذا رأى أجزام الزوج أزمه لهذا الحديث ثابت زوجته. الولد عظيم. هي لا تحبه. هذه حد المحال. ما أكبر كفر الإسلام؟ كفر العشية. كفر الزوج. كفر العشية. الزوجة قد ترجع إلى زوجها الثاني الأول إذا خالعت الثاني. إذا رجعت إلى بعض جديد. بعض جديد. أحسن عليكم الشيخ. هل في دليل شرعي؟ هذا عند الحق عند الحكام في تفصيل في هذا التفصيل الذي تقاضي سنه. أحسن الله عليك بأن الخلع طلاق لن يجوز له أن يراجعها في العدة. إذا قلنا بأن الخلع طلاق طلاق بائن ما له طلاق بائن وش الفائدة ستراجعها وش الفائدة صحف الله المطلوب قال طلقها واحدة يقبل الحديقة فطلقها طلقا بائنا لأنها على عوض مثل البيع والشراء على عوض ما عاد لها رجوع. قال وطلقها تطليقا لا إلا بعقد جديد يعني كما مضى طلقتان يصير عقد جديد إذا هداه الله بعدين يصير عقد جديد كمطلقة واحدة إذا خرج من العدة. إذا كم له واحد والصاحب طلقه إذا كم له واحد أو طالق طالق طالق ولا أراد إلا واحدة ما له نية. لو فعلت وطلب زيادة لو فعلت الزوج وطلب زيادة عما دفع ما يعطى ليس له إلا المال. يعني أصر على ذلك الشيخ لو لم يعطى هذا لا يطلق. لا يزال الحاكم وإن صلحوا إياها إن صلحوا أعطت زيادة إذا صلحوا يأثى ما حصل له نية يأثى إذا اشترط أكثر من زيادة ليس له إلا المال. أحسن الله إليكم الشيخ. يكون كلفة الزواج وكلفة ويكون رد المهر فقط. الرسول ما سأل عن هذا قبل الهجرة. أحسن الله إليك. في هذا الزمان يعني كثرت الطلاق والطلاق ما هو السبب الشيء؟ طلاق الدين سوء تصرف الزوج والزوج مرة الزوج مرة الزوج. المال له السبب الشيء؟ قد يكون أبعد الناس يطلقهما. أحسن الله. يطلقها تطليقا. لا لا ما في حاجة زيادة لأن قد يرغبها بعد حين ترغبه يبعد الشيطان عنهم فإذا كن له طريق للنكاح الجديد. إذا خلع الرجل الزوجة هل يرجع أول ليلة؟ هل

وقد عيد بالإرسال أنه مرسل عن محارب بن بثار، ولكن رواه أبو داود بإسناد صحيح عن محارب عن ابن عمر متصل، فالصواب أنه صحيح متصل. وإلا في الإنسان لا تقبح لذلك، لأن العادة قاعدة إذا جاء ثقة ووصل الحديث رحمه الله صار العمل بيت ما قاله الثقة من الوصف. والحديث الثالث عن عمر لما طلق امرأته لحائض غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه طلاقها للحائض، وأمر عمر أن يأمره ويراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها. هذا هو الأمر الشرعي، إذا طلقها وهي حائض عليه التوبة ولا يجوز له ذلك، لا في حال الحيض والنفاس لا يطلق، إنما يطلقها في طهر لا ليس فيه مسيس أو في حال الحيض طلقها طاهرة أو حاملة فقط واحد ليس له يستعجل، الله جعل له ثلاثة حتى يتمكن من ردها، طلقها واحدة حتى إذا رغب فيها رجعها ثم طلقها الثانية ولا تحرم عليه حتى يرغب فيها رجعها ثم بعد الثالث هي النهاية، فإن طلقها يعني الثالث فلا تحل منه حتى تنهى زوجا غيره، فإذا استعجل كره له أن يطلق مثله، وإذا جمع الثلاث حرم عليه ذلك لفهم الاستعجال في تحريمها عليه، فالله يسر له الفرصة وقال الطلاق مرتان. جاء في بعض الروايات انها حسبت عليه، في بعض الاحيان ان النبي لم يرها شيئا ولم تحسب عليه، لانها وقعت في محلها، وقعت وقعه ليست اهلا للطلاق، لكن ابن عمر حسبها نفسه قال كيف وان عجزت واستحضرت حسبها نفسه، والصحيح انها لا تحسب لانها طلقت وقعت في غير محلها فلا تحسب، ولهذا قال امسكها حتى تطهر ثم أمهلها تطهير ثم تطهر، فدل على أن في الطهارين جامعها لعلها تحمل لعله يقب فيها، فإذا حاول حيضة أخرى وهو عزم على طلاقها فطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن طلق عليها النساء يقول فطلقهن لعدتهن، يعني طاهرات بغيرهما، هذا طلاق العدة أن تطلق المرأة وهي طاهرة ليس فيها جماع أو في حال حملها، طلقها من حال أو آيسة لا يأتيها الحيض فلا بأس. وبهذا يعلم أن التطبيق الشرعي أن تكون طلقة واحدة في حالة كون المرأة حاملة أو في طهر لم يجامعها بها إذا لم تكن آيسة، ثم يمهلها حتى تطهر، إن شاء راجع وإن شاء تركها حتى تكمل العدة، وله الرجعة في العدة ما لم يطلق الثانية. فإن طلق في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامع فيه فقد أساء وخالف السنة، والجمهور على أنها تحرم كما أقول الرواية وحسب التطليق، لكن لم يبين من حسبها، والخصوصا من حسبها ابن عمر لما قيل قال كيف وإن عجزت واستحمقت فعدها نفسه، قال نافع حسبها عبد الله عليه وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنها لا تحسب، الصحيح أن طلق الحائض والنفاس لا يقع، وأن على المطلق توبة إلى الله وأنها آدم فعليه التوبة إلى الله، أما الجمهور فإنها تقع مع الإهم، ولكن الأرجح أنها لا تقع وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول نهى عنه والنهي يقتضي الفساد. أما الثلاث تقع إذا طلقت الثالثة تقع أو طالق ثم طالق ثم طالق تقع، لأن الرسول ما ردها نهاه ولم يردها ولم يقل الطلاق عليه الصلاة والسلام. سيكون قوله راجع أهل الوجوب مرفض لراجع أهل الوجوب ظاهر الوجوب أن يلزمها يراجع ويطلعهم من جديد. هذا الصواب في حيض ونفاس في طهر جامعة في ورث الحبلى ولا آيسة طلاق السلطان صحيح صحيح ثبت ثبت السخان وما دعواه مضبوط المتكلم بهذا ولا في السكر، لكن إذا كان سكرا لا يقع طلاق، إذا عرف أنه سكرا يؤخذ بقوله نفسه إذا دل دليل على أنه سكرا. أحسن عمل كذلك المسحور مسحور خرافة أتسره ما يبقى قوله مسحور ما يقول إلا إذا ثبت العقل زائد، لا بعض يدعي السؤال وهو مخرف هذا إلا وساوس. أحسن الله عمل إذا قال رجل لامرأة طلقتك

ثم إن عمر لما رأى تساهلوا في هذا ولم يقتنعوا أمضاها عليهم. وأشار ابن القيم رحمه الله في القرآن الحكمية أنه نزل في آخر حياته وأحب أنه لم يمضها عليه. وفي حديث أبي ركان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها واحدة لما طلق أم ركان جعلها واحدة. مثل هذه الأمر إسحاق ابن إسحاق قد صرح في السماء ولا بأس به. أما إذا طلق البتة قال يطلق البتة ولو واحدة فهي واحدة فيقع بهذا واحد على الصحيح. وهكذا إذا قال طالب بالثلاث الصواب ما كان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الصدق فأكبر واحدة مقدم على ما رآه عمر الله هذا هو الصواب. والجمهور أخذوا برأي عمر ما أمضاها عليه. والصواب أنها لا تمضى عليه بل تكون واحدة كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الناس قد تقع منهم العجلة في هذا والتساؤل والغضب فتعتبر واحدة هذا هو الصواب. وهكذا لو قال الطاهر طالب البتة أو يا بائن مني أو ما أشبه فتعتبر واحدة إلا إذا صرح طالب ثم طالب ثم طالب أو طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق هذا تكون هذا. أما إذا جمع طالب بالثلاث فقد أخطأ وأساء فحسبه واحد هذا هو الصواب وعليه التوبة إلى الله من ذلك. ولهذا لما طلق سالم بالثلاث غضب عليهم قال أولى بكتاب الله وأنا من أظهركم لن يجوا الطلاق بالثلاث. الله وسع لك جعل لك فسحة واحدة ثم واحدة ثم واحدة فلا يجوز أن يجمعوا هذا. والواجب الحذر من هذا وعدم تلعب في ما شرع الله. الله جعل له فسحة طلق واحدة ثم طلاق ثم الطلق الثاني إخراجه إذا رغبت ثم ثالث النهاية كما قال تعالى الطلق مرتان فإن شاكم معروف فانكحوا به إلى أن قال سبحانه فإن طلقها يعني ثالث فلا تحل لهم حتى تنكح زوجا معه فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعن بعد الزوج الثاني إذا دخل بها. ولا يجوز الجمع ليس لها أن يجمع ما حرمه الله وجعل سعه فلا يجوز بعد الجماع أن تطلق الثلاث كما زجره النبي عن ذلك عليه الصلاه والسلام قال ايوه في كتاب الله والى الله. والحديث قال الحاكم في انهم موثقون الذين يقول النبي وبهذا يعلم السنه الطلاق وانها واحده يطلق واحده في طهر من جامعها لا يطلق في الحيض ولا في النفاس ولا في طهر خاصه في الجماع كما تقدم عند ابن عمر النهي عن هذا ولكن يطلق في طهر ليس في جماع او في حيض كما قصد ان يطلقها طاهرا من قبل أن يمسه أو حامل هذا السنة وتكون واحدة. الطلاق الشرعي يجمع أمرين الأول أن تكون واحدة والثاني أن تكون بحال طهر لم يستطيع أو بحال الحمل أو آيسة كبيرة السن. أما إذا كانت تعين أجهة الحين فليس له يطلقها إلا طلاق واحدة وليس له يجمع الجميع فله يطلق متى شاء في كانت آيسة أو حامل متى شاء. أما إذا كان تعيل فيتحرى الطهر فإذا طهرت كما قال لم يكن يطلق قبل أن تمسها هذا هو المشروع. أما إذا كان لا تعيل لعلة أو آيسة أو حامل يطلقها متى شاء لكن طلقته ليس الأمر وفق الله جميعا.